عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمد شيخنا بارك الله فيك. الجو بارد ولا الجو جميل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهذا أول مجلس من مجالس قراءة كتاب تاريخ الأمم والملوك، أو تاريخ الرسل والملوك، للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وهو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد ابن كثير الطبري الآملي، وقيل يزيد ابن خالد الطبري، من أهل آمل طبرستان، وإليها ينسب. ولد سنة 24 و200 أو سنة 25، وتوفي رحمه الله تعالى عشرة الأحد يوم بقي من شوال سنة 13 و300، قارب 88 أو دون ذلك بقليل. وقد تقدمت ترجمته رحمه الله تعالى في بداية قراءة كتاب التفسير، تفسير الطبري رحمه الله تعالى. وهذا كتاب تاريخ الأمم والملوك أو الرسل والملوك، حدث فيه أبو جعفر رحمه الله تعالى عن أمره في حداثة سنه رحمه الله تعالى، وذكر في هذا الكتاب فوائد عجيبة ودروسا تشد لها الرحال. وقد بدأ الطبري رحمه الله تعالى قال تاريخه بذكر الدلالة على حدوث الزمان وأول ما خلق بعد ذلك القلم، وما بعد ذلك شيئا فشيئا، على ما وردت بذلك الآثار. ثم ذكر آدم عليه السلام وما كان بعده من أخبار الأنبياء والرسل على ترتيب ذكرهم في التوراة، متعرضا للحوادث التي وقعت في زمانهم، مفسرا ما ورد في القرآن الكريم بشأنهم، معرجا على أخبار الملوك الذين عاصروهم وملوك الفرس، ذكر الأمم التي جاءت بعد الأنبياء حتى مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. أما القسم الأول، القسم الإسلامي، فقد رتبه على الحوادث من عام الهجرة حتى سنة 302، وذكر في كل سنة ما وقع فيها من الأحداث المذكورة والأيام المشهورة. وإذا كانت أخبار الحوادث طويلة جزأها على حسب السنين، أو يشير إليها بالإجمال ثم يذكرها في المواضع الموضع الملائم. وترجع قيمة هذا الكتاب إلى أنه قد استطاع أن يجمع بين دفتيه جميع المواد المودعة في كتب الحديث والتفسير واللغة والأدب والسير والمغازي وتاريخ الأحداث والرجال ونصوص الشعر والخطب والعهود، ونسق منها تنسيقا مناسبا، وعرضها عرضا رائعا رائقا ناسبا كل رواية إلى صاحبها وكل رأي إلى قائله، كما أنه أودع كتابه فصولا صالحة ونتفا متنوعة من متون الكتب التي أتى عليها عوام الأيام، وأورد من أقوال العلماء ما لا نجده إلا في هذا الكتاب. وكانت مصادره لهذا الكتاب كتاب التاريخ كل ما سبقه من المواد التي عرفها العرب من قبله، وأخذ متخصص في فنه، أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمة وغيرهما ممن نقل عن ابن عباس، ونقل السيرة عن أبان بن عثمان وعروة بن الزبير وشرحبيل ابن سعد وموسى بن عقبة وابن إسحاق، وروى أخبار العدة والفتوح سيد بن عمر الأسدي، أحوالث يومي الأمل وصفين أبي مخنف والمدائن، وتاريخ الأمويين عن عوانة بن الحكم، وأخبار العباسيين من أحمد بن أبي خيثمة، وأخذ أخبار العرب قبل الإسلام من عبيد بن شرية الجرهمي ومحمد بن كامل القرظي ووهب بن منبه، وأخبار الفرس إلى الترجمات العربية من كتب الفرسي ولا سيما ابن النفع ابن النفع وابن الكلبي، والطريقة التي سار عليها الطبري في كتابه هي طريقة المحدثين بأن يذكر الحوادث مروية ويذكر السند حتى يتصل بصاحبه، لا يؤدي في ذلك رأيه في معظم الأحيان، وهذه الطريقة التي سلكها في معظم فيما عدا ذلك ينقل من الكتب أو ينقل عن المؤلفين من غير تعيين الكتاب الذي نقل عنه، وقد كان اعتماده هذا المنهج مثارا للنقد عند بعض الباحثين، قالوا إن سياقه الأخبار بتبحيصها أمر لا يليق بالمؤرخ الناقد البصير، وربما كان عذر الطبري في ذلك هو عذر الرواة الحديث يذكرون الحديث بطرقه ورجاله تاركين الحكم القارنة للعلم وبراءة للذمة، وهذا أشار الطبري إلى نهاية في كتابه. وهذا الكتاب القيم الرائق الرائع نرويه بأسانيدنا المتصلة إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أسانيدنا المتنوعة إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال أخبرنا أبو علي الفاضلي يونس بن أبي إسحاق عن أبي حسن علي بن المقير عن أبي الفضل بن عن أبي عبد الله الحميدي أن هي أبو عمر ابن عبد وأبو علي سعيد بن حزم، قال عبد البر بن حزم أنبأنا أبو عمر ابن الجود عن أبي بكر أحمد بن الفضل بن العباس عن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والدائم بلا زوال والقائم على كل شيء بغير انتقال والخالق خلقه من غير أصل ولا مثال، فهو الفرد الواحد من غير عدد وهو الباقي بعد كل أحد إلى غير نهاية ولا أمد، له الكبرياء والعظمة والبهاء والعزة والسلطان والقدرة، تعالى عن أن ينال شك في سلطانه أو في وحدانيته نذير أو في تدبيره معين أو أن يكون له ولد أو صاحبة أو كفء أو كفء أحد، لا تحيط به الأوهام ولا تهويه الأقطار ولا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار هو اللطيف الخبير. أحمده على آلائه وأشكره على نعمائه، حمد من أفرده بالحمد وشكر من جاء بالشكر منه المزيد، وشكر من جاء بالشكر منه المزيد، وأستهديه من القول والعمل لما يقرب منه ويرضيه، وأؤمن به إيمان مخلص له التوحيد ومفرد له التمجيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده النجي ورسوله الأمين، أرسله برسالته وابتعثه بوحيه داعيا خلقه إلى عبادته وصاب بأمره وجاهد في سبيله ونصح لأمته وعبده حتى أتاه اليقين من عنده، غير مقصر في بلاغ وآوان جهاد، صلى الله عليه أفضل صلاة وأزكاها وسلم ما بعد. اقرأ أبو عمر. أما بعد، قال: أما بعد، فإن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه خلق خلقه من غير ضرورة كانت به إلى خلقهم، وأنشأهم من غير حاجة كانت به إلى إنشائهم، بل خلق من خصه منهم بأمره ونهيه، وامتحنه بعبادته ليعبدوه فيجود عليهم بنعمه، وليحمدوه عن نعمه فيزيدهم من فضله ومننه، ويسبغ عليهم فضله وطوله، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلم يزده خلقه إياهم إذ خلقهم في سلطانه على ما لم يزل قبل خلقه إياهم مثقال ذرة، ولهو إن أفناهم وأعدمهم ينقصه إفناؤهم إياهم ميزان شعرة، لأنه لا تغيره الأحوال ولا يدخله الملال، ولا ينقص سلطانه الأيام والليال، لأنه خالق الدهور والأزمان، فعم جميعهم في العاجل فضله وجوده، وشملهم كرمه وطوله، فجعل لهم أسماعا وأبصارا وأفئدة، وخصهم بعقول يصلون بها إلى التمييز بين الحق والباطل، ويعرفون بها المنافع والمضار، وجعلهم الأرض بساطا ليسلكوا منها سبلا فجاجا، والسماء سقفا محفوظا وبناء ممسوكا، وأنزل لهم منها الغيث بالإدرار والأرزاق بالمقدار، وأجرى لهم فيها قمر الليل وشمس النهار يتعاقبان بمصالهم دائبين، فجعل لهم الليل لباسا والنهار معاشا، وخلف منا منه عليهم وتطولا بين قمر الليل وشمس النهار، فمحى آية الليل وجعل آية النهار مبصرة، كما قال جل جلاله وتقدست أسماؤه: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وليصلوا بذلك إلى العلم بأوقات فروضهم التي فرضها عليهم في ساعات الليل والنهار والشهور والسنين من الصلاة والزكوات والحج والصيام وغير ذلك من فروضهم، وحين حل ديونهم وحقوقهم، كما قال جل جلاله جل وعز: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، إنعاما منه بكل ذلك على خلقه وتفضلا منه به عليهم وتطولا، فشكره على نعمه التي أنعمها عليهم من خلقه خلق عظيم، فزاد كثيرا منهم من آلائه وآياديه على ما ابتدأهم به من فضله وطوله، كما وعدهم جل جلاله بقوله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وجمع لهم إلى الزيادة التي زادهم في عاجل دنياهم الفوز بالنعيم المقيم والخلود في جنات النعيم في آجل آخرتهم، وأخر لكثير منهم الزيادة التي وعدهم فمدهم إلى حين مصيرهم إليه، ووقت قدومهم عليه توفيرا منه كرامته عليهم يوم تبلى السرائر، وكفر نعمه خلق منهم عظيم، فجحدوا آلاءه وعبدوا سواه، فسلب كثيرا منهم ما ابتدأهم به من الفضل والإحسان، وأحل بهم النقبة المهلكة في العاجل، وذخر لهم العقوبة المخزية في الآجل، ومتع كثيرا منهم بنعمه أيام حياتهم استدراجا منه لهم، وتوقيرا منه عليهم أوزارهم وتوفيرا، هنا قاف، وتوقيرا الوقر، وتوقيرا منه عليهم أوزارهم ليستحقوا من عقوبتي في الآجل ما قد أعد لهم. نعوذ بالله من عمل يقرب من سخطه، ونسأله التوفيق لما يدني من رضاه ومحبته. قال أبو جعفر: وأنا ذاكر في كتابي هذا من ملوك كل زمان من لدن ابتدأ ربنا جل جلاله خلق خلقه إلى حال فنائهم من انتهى إلينا خبره ممن ابتلأه الله تعالى بآلائه ونعمه فشكر نعمه من رسول له مرسل أو ملك مسلط أو خليفة مستخلف فزاده إلى ما ابتلأه به من نعمه في العاجل نعما وإلى ما تفضل به عليه فضلا ومن أخر ذلك له منهم وجعله له عنده ذخرا ومن كفره منه وان كفر منهم نعمه فسلبه ما ابتلأه به من نعمه وعجل له نقمه ومن كفر منهم نعمه فمتعه بما أنعم به عليه إلى حين وفاته وهلاكه مقرونا ذكر كل من أنا ذاكره منهم في كتاب هذا بذكر زمانه وجمل ما كان من حوادث الأمور في عصره وأيامه إذ كان الاستقصاء في ذلك يقصر عنه العمر وتطول به الكتب مع ذكر من مع ذلك مبلغ مدة أكله وحين أجله بعد تقديم أيام ذلك ما تقديمه بنا أولى والابتداء به قبله أحجى من البيان عن الزمان ما هو وكم قدر جميعه وابتداء أوله وانتهاء آخره وهل كان قبل خلق الله تعالى إياه شيء غيره وهل هو فان وهل بعد فنائه شيء غير وجه المسبح الخلاق تعالى ذكره ما الذي كان قبل خلق الله إياه وما هو كان بعد فنائه وانقضائه وكيف كان ابتداء خلق الله تعالى إياه وكيف يكون فناؤه والدلالة على أن لا قديم إلا الله الواحد القهار الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى بوجيز من الدلالة غير طويل إذ لم نقصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج لذلك بل لما ذكرنا من تأريخ الملوك الماضين وجمل من أخبارهم وأزمان الرسل والأنبياء ومقادير أعمالهم وأيام الخلفاء السالفين وبعض سيرهم ومبالغ ولاياتهم والكائن الذي كان من الأحداث في أعصارهم ثم أنا متبع آخر ذلك كله إن شاء الله وأيد منه بعوني وقوة ذكر صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأسمائهم وكناهم ومبالغ أنسابهم ومبالغ أعمارهم ووقت وفاة كل إنسان منهم والموضع الذي كان به وفاته ثم متبعهم ذكر من كان بعدهم من التابعين لهم بإحسان على نحو ما شرطنا من ذكرهم ثم ملحق بهم ذكر من كان بعدهم من الخلف لهم كذلك وزائد في أمورهم للإبانة عمن حمدت منهم روايته وتقبلت أخبار حمدت منهم روايته وتقبلت أخباره ومن رفضت منهم روايته ونبذت بكلام عن نفسه ونبذت أخباره ومن وهن منهم نقله وضعف خبره نقله وضعف خبره وما السبب الذي من أجله نبذ منهم خبره والعلة التي من أجلها وهن من وهن منهم نقله وإلى الله عز وجل أنا راغب في العون على ما أقصده وأنويه والتوفيق لما ألتمسه وأبغيه فإنه ولي الحول والقوة وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت أني راسمه فيه إنما هو على ما رويت من الأخبار التي نذاكرها فيه والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه دون ما أدرك بحجج العقول واستنبط بفكر النفوس إلى اليسير القليل منه إذ كان العلم بما كان من أخبار الماضين وما هو كائن من أنباء الحادثين غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم إلا بإخبار المخبرين ونقل الناقلين دون الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النفوس فما يكن في كتاب هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا وإنما أوتي من قبل بعض ناقليه إلينا وأنا إنما أدينا ذلك على نحو مما وأنا إنما أدينا ذلك على نحو مما أدي إلينا والقول في الزمان ما هو قال أبو جعفر فالزمن هو ساعات الليل والنهار وقد يقال ذلك للطويل من المدة والقصير منها والعرب تقول أتيتك زمان الحجاج أمير وزمن الحجاج أمير تعني به إذ الحجاج أمير وتقول أتيتك زمان الصرامي، وزمن الصرامي تعني به وقت الصوم. ويقولون أيضا أتيتك أزمان الحجاج أمير، فيجمعون الزمان يريدون بذلك أن يجعلوا كل وقت من أوقات إماراته زمانا من الأزمنة، كما قال الراجز جاء الشتاء وقميصي أخلاق شراذم يضحك منه التواق. جعل القميص أخلاقا يريد بذلك وصف كل قطعة منه بالإخلاق، كما يقولون أرض سباسب ونحو ذلك. ومن قولهم للزمان زمن قول أعشى بني قيس بن ثعلبة، وكنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغني. يريد بقوله زمنا زمانا، فالزمان اسم لما ذكرت من الساعات من ساعات الليل والنهار على ما قد بينت ووصفته. القول في كم قدر جميع الزمان من ابتدائه إلى انتهائه وأوله إلى آخره، اختلف السلف قبلنا من أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم قدر جميع ذلك 7000 سنة. ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حماد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا يحيى بن يعقوب عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: الدنيا جمعة من جمع من الدنيا جمعة من جمع الآخرة 7000 سنة، فقد مضى 6000 سنة ومئتا سنة. فقد مضت 6000 سنة ومئتا 6000 سنة ومئتا سنة، وليأتين عليها 100 سنين ليس عليها موحد. وقال آخرون قدر جميع ذلك 6000 سنة. ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو هشام قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح أنه قال: قال كعب: الدنيا 6000 سنة. حدثنا محمد بن سالم بن عسكر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول: قد خلى من الدنيا 5600 سنة، وإني لا أعرف كل زمان منها ما كان فيه من الملوك والأنبياء. قلت لوهب بن منبه: كم الدنيا؟ قال: 6000 سنة. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك ما دل على صحة الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ما حدثنا به محمد بن بشار وعلي بن سهل قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجلكم في أجل من كان قبلكم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنما أجلكم من أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري أبو اليقظان عن ليث بن أبي سليم عن مغيرة بن حكيم عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي لأمتي من الدنيا إلا كمقدار الشمس إذا صليت العصر. حدثني محمد بن عوف قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك قال: سمعت سلمة بن كهيل قال: سمعت سلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس مرتفعة على قعي قعان بعد العصر، فقال: ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من هذا النهار فيما مضى منه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال: ابن بشار حدثني خلف بن موسى قال وقال ابن المثنى حدثنا خلف بن موسى قال: حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه يوما وقد كادت الشمس أن تغيب ولم يبقى منها إلا شق يسير، فقال: والذي نفس محمد بيده، ما بقي من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، وما ترون من الشمس إلا اليسير. حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن عيينة عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم عند غروب الشمس: إنما مثل ما بقي من الدنيا فيما مضى منها كبقية يومكم هذا فيما مضى منه. حدثنا هند بن السري وأبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. حدثنا أبو كرب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي خالد الوالبي عن جابر بن سمرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن أبي خالد الوالبي عن جابر بن السمرة رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر إلى إصبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرب المسبحة التي والتي تليها، وهو يقول بعثت أنا والساعة كهذه من هذه. حدثنا ابن حمد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا فطر عن أبي خالد الوالدي عن جابر بن سمرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وجمع بين إصبعيه السبابة والوسطى. سيدنا السبابة والوسطى هذه المقارنة الالتصاق ولا المباينة في المسافة السب يعني أنا وكافل اليتيم منهم من قال الملازمة إن شاء الله. أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أيوب بن سويد عن الأوزاعي أنه حدثنا إسماعيل بن عبيد الله قال قادم أنس بن مالك رضي الله عنه على الوليد بن عبد الملك فقال له الوليد ماذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر به الساعة؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنتم الساعة كهاتين وأشار بإصبعيه. حدثنا العباس بن الوليد قال قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني إسماعيل بن عبد الله قال قادم أنس بن مالك رضي الله عنه على الوليد بن عبد الملك فقال له الوليد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر به الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنتم الساعة كهاتين. حدثني ابن قال حدثني ابن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزعي قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال قادم أنس بن مالك رضي الله عنه على الوليد ابن عبد الملك فذكر مثله. حدثني محمد بن عبد العلاء قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه أنه قال حدثنا معبد قال حدث قال حدثني معبد قال أن قال حدث أنس عن رسول الله. ما احنا خلصنا حديثين بتوع السبابة والوسطى ولا فيه زيادة؟ نعم سيدنا صح يعني اخرنا وجمع بين اصبعيه السبابة والوسطى صح كده. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث قال حدثنا انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة كهاتين قال شعبة سمعت قتادة يقول في قصصه في قصصه كفضل إحداهما على الأخرى قال لا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة. قال حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا النضر بن شمال قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يزيد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد في حديثه وأشار بالوسطى والسبابة. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أيوب بن سويد عن الأوزعي لأنه قال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله قال قادم أنس بن مالك رضي الله عنه على الوليد بن عبد الملك فقال له الوليد فقال له الوليد ماذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الساعة؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنتم الساعة كهاتين وأشار بإصبعيه. حدثنا العباس بن الوليد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله قال قادم أنس بن مالك رضي الله عنه على الوليد بن عبد الملك فقال له الوليد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر به الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنتم الساعة كهاتين. حدثني ابن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزعي أنه قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال قادم أنس بن مالك رضي الله عنه على الوليد بن عبد الملك فذكر مثله. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه أنه قال حدثني معبد أنه قال حدث أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين وقال بإصبعيه هكذا. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين السبابة والوسطى. قال أبو موسى وأشره بالسبابة والوسطى. حدثني عبد الله بن زياد قال حدثني عبد الله بن أبي زياد قال حدثني وهب بن زياد قال حدثنا شعبة عن أبي التياح وقتادة أن عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وقرن بين إصبعيه. حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا الوسطى والتي تلي الإبهام بعثت أنا والساعة كهاتين. حدثنا محمد بن يزيد الأدمي قال حدثنا أبو ضمرة عن أبي حازم عن سهل بن سعد السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين وضم بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام وقال ما مثلي ومثل الساعة إلا كفرسي رهان ثم قال ما مثلي ومثل الساعة إلا كمثل رجل بعثه قوم طليعة فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه أتيتم أنا ذاك. حدثنا أبو كرب من قال حدثنا خالد عن محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثت أنا والساعة كهاتين وجمع بين إصبعي. حدثنا أبو كلب قال حدثنا خالد قال حدثنا سلمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة هكذا وقرن بين إصبعيه الوسطى والتي تل الإبهام. حدثني ابن عبد الرحيم البرقي قال حدثني ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وجمع بين إصبعيه. حدثنا أبو كرب قال حدثنا أبو نعيم عن بشير بن المهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة جميعا إن كانت لتسبقني إن كانت لتسبقني. حدثني محمد بن عمر بن هيات قال حدثني يحيى بن يحيى قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن قال حدثني عبيدة عبيدة بن الأسود صلى الله عليكم قال حدثني عبيدة بن الأسود عن مجاهد عبيدة قال حدثني عبيدة بن الأسود عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن مستورد بن شداد الفهري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت في نفس الساعة سبقتها كما سبقت سبقت هذه هذه لإصبعه السبابة والوسطى ووصف لنا أبو عبد الله وجمعهما. قال حدثني أحمد بن محمد بن حبيب قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا المسعودي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن أبي جبيرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت مع الساعة هاتين وأشار بإصبعيه الوسطى والسبابة وكفضل هذه على هذه. عبيدة عبيدة بن الأسود صلى الله عليكم. قال حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا إسماعيل عن شبيل عن شبيل بن عوف عن أبي جبيرة عن أشياخ من الأنصار أن قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا والساعة هكذا. قال الطبري وأرانا تميم وضم السبابة والوسطى وقال لنا أشار يزيد بإصبعيه السبابة والوسطى وضمهما وقال سبقتها كما سبقت هذه هذه في نفسي في نفس من الساعة أو في نفس الساعة. فمعلوم إذ كان اليوم أوله طلوع الفجر وآخره غروب الشمس وكان صحيحا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما رويناه عنه قبل أنه قال بعدما صلى العصر ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه وأنه قال لأصحابه بعثت أنا والساعة وكهاتين وجمع بين السبابة والوسطى سبقتها بقدر هذه من هذه يعني الوسطى من سبابة وكان قدر ما بين أوسط أوقات الصلاة العصر وذلك إذ صار ظل كل شيء مثليه على التحري إنما يكون قدر نصف سبع اليوم يزيد قليلا أو ينقص قليلا وكذلك فضل ما بين الوسطى والسبابة إنما يكون نحوا من ذلك وقريبا منه وكان صحيحا مع ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير أنه سمع أبا ثعلبة الخشني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم وكان يقول وكان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم الذي مقداره ألف سنة كان بيننا أن أولى كان بينا أن أولى القولين اللذين ذكرت في مبلغ قدر مدة جميع الزمان اللذين أحدهما عن ابن عباس والآخر منهما عن كعب بالصواب وأشبههما بما دلت به عليه بما دلت عليه الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ابن عباس الذي روينا عنه أنه قال الدنيا جمعة من جمع الآخرة 7000 سنة وإذ كان ذلك كذلك وكان الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا أنه أخبر عن الباقي من ذلك في حياته أنه نصف يوم وذلك 500 عام إذ كان ذلك نصف يوم من الأيام التي قدر اليوم الواحد منها 1000 عام التي قدر اليوم الواحد منها 1000 عام كان معلوما أن الماضي من الدنيا إلى وقت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورويناه عن أبي ثعلبة الخشني عنه كان قدر 6000 سنة وخمسمائة سنة أو نحو من ذلك وقريبا منه والله أعلم. فهذا الذي قلنا في قدر مدة أزمان الدنيا من مبدأ أولها إلى منتهى آخرها من أثبت ما قيل في ذلك عندنا من القول للشواهد الدالة التي بيناها على صحة ذلك. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يدل على صحة قول من قال إن الدنيا كلها 6000 سنة لو كان صحيحا سنده لم نعد لم نعد القول به إلى غيره. وذلك ما حدثني به محمد بن سنان القزاز قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا زبان عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقب 80 عاما. هذا جماعة حقب للحقب الحقب 80 عاما اليوم منها سدس الدنيا. فبين في هذا الخبر أن الدنيا لها 6000 سنة، وذلك أن اليوم الذي هو من أيام الآخرة إذا كان مقداره 1000 سنة من سن الدنيا، وكان اليوم الواحد منها من ذلك سدس الدنيا، كان معلوما بذلك أن جميعها 6 أيام من أيام الآخرة، وذلك 6000 سنة. 6000 سنة. وزعم اليهود أن جميع ما ثبت عندهم على ما التوات مما هو فيها لدن خلق الله عز وجل آدم إلى وقت هجرته، وذلك في التوات التي هي في أيديهم اليوم 4600 سنة و642 سنة. وقد ذكروا تفصيل ذلك بولادة رجل منهم ولي منهم وموته من عهد آدم إلى هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسأذكر تفصيلهم في ذلك إن شاء الله، وتفصيل غيرهم غيرهم ممن فصل من علماء الكتب وغيرهم من أهل العلم بالسيري وأخبار الناس إذا انتهيت إليه إن شاء الله. وأما اليونانية من النصارى فإنها تزعم أن الذي أدعته اليهود من ذلك باطل، وأن الصحيح من القول في قدر مدة أيام الدنيا من لدن خلق الله عز وجل آدم إلى وقت هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سياق ما عندهم في التوراة التي هي في أيديهم 5000 سنة و900 سنة و92 سنة وأشهر. وذكروا تفصيل ما ادعوه من ذلك بولادة نبي وملك ووفاته من عهد آدم إلى وقت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزعموا أن اليهود إنما نقصوا ما نقصوا من عدد سنين ما بين تاريخهم وتاريخ النصارى دفعا منهم لنبوة عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، إذ كانت صفته وقت مبعثه مثبتة في التوراة، وقالوا لم يأتي الوقت مثبتة في التوراة، وقالوا لم يأتي الوقت الذي وقت لنا في التوراة أن الذي صفته صفة عيسى يكون فيه، وهم ينتظرون بزعمهم خروجه ووقته. وأحسبوا وأن الذي ينتظرونه ويدعون أن صفته في التوراة مثبتة هو الدجال الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وذكر لهم أن عامة أتباعه اليهود. فإن كان ذلك هو عبد الله بن صياد فهو من نسل اليهود. وأما المجوس فإنهم يزعمون أن قدر مدة الزمان من لدن ملك جيومارت إلى وقت هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم 3100 سنة و139 سنة، وهم لا يذكرون من مع ذلك ناسبا يعرف فوق جيومرت، ويزعمون أنه آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم على جميع أنبياء الله وعلى جميع أنبياء الله ورسله السلام. ثم أهل الأخبار بعد في أمره مختلفون، فمن قائل منهم فيه مثل قول المجوس، ومن قائل منهم إنه تسمى بآدم بعد أن ملك الأقلمة 7، وأنه إنما هو جامر بن يافث بن نوح. كان نوح عليه السلام برا ولخدمته ملازما كان بنوح عليه السلام برا ولخدمته ملازما وعليه حدبا شفيقا، فدعا الله له ولذريته نوح لذلك من بره به وخدمته له بطول العمر والتمكين في البلاد والنصر على من رآه نواه وإياهم، وتصل الملك له وذريته ودوامه له ولهم. فاستجيب له فيه فأعطي جيومرت ذلك ولده، فهو أبو الفرس، ولم يزل الملك فيه وفي ولده إلى أن زال عنهم بدخول المسلمين مدائن كسرى وغالبة أهل الإسلام إياهم على ملكهم وغلبتي أهل الإسلام إياهم على ملكهم. ومن قائل غير ذلك. وسنذكر إن شاء الله من انتهى إلينا من القول فيه إذا انتهينا إلى ذكرنا تاريخ الملوك ومبالغ أعمارهم وأنسابهم وأسباب ملكهم. القول في الدلالة على حدوث الأوقات والأزمان والليل والنهار. قد قلنا قبل إن الزمان إنما هو اسم لساعات الليل والنهار، وساعات الليل والنهار إنما هي مقادير من جري الشمس والقمر في الفلك، كما قال الله عز وجل وآية لهم الليل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فإذا كان الزمان ما ذكرنا من ساعات الليل والنهار ما كانت ساعات الليل والنهار إنما هي قطع الشمس والقمر إنما هي قطع الشمس والقمر درجات الفلك كان بقينا معلوما أن الزمان محدث كان بيقين معلوم كان بيقين معلوما كان بيقين معلوما أن الزمان محدث والليل والنهار محدثان وأن محدث ذلك الله الذي ترضي أحداث جميع خلقه كما قال هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ومن جهل حدوث ذلك من خلق الله فإنه لن يجهل اختلاف أحوال الليل والنهار بأن أحدهما يرد على الخلق وهو الليل وبسواد وظلمة وأن الآخر منهما يرد عليهم بنور وضياء ونسخ لسواد الليل وظلمته وهو النهار فإذا كان ذلك كذلك وكان من المحال اجتماعهما مع اختلاف أحوالهما في وقت واحد في جزء واحد كان معلوما يقينا أنه لا بد من أن يكون أحدهما كان قبل الآخر منهما وأيهما كان منهما قبل صاحبه فإن الآخر منهما كان لا شك بعده وذلك إبانة ودليل على حدوثهما وأنهما خلقان من نعم وأنهما خلقان لخالقهما ومن الدلالة أيضا على حدوث الأيام والليالي أنه لا يوم إلا وهو بعد يوم كان قبله وقبل يوم كائن بعده فمعلوم كائن بعده فمعلوم أن ما لم يكن ثم كان أنه محدث مخلوق وأن له خالقا ومحدثا وأخرى أن الأيام والليالي معدودة وما عد من الأشياء فغير خارج من أحد العدلين شفع أو وتر فإن يكن شفعا فإن أولها الثاني وذلك تصحيح القول بأن لها ابتداء وأولا وإن كان وترا فإن أولها واحد وذلك دليل على أن لا ابتداء وأولا وما كان له ابتداء فإنه لا بد له مبتدئ هو خالقه سبحانه القول في هل كان الله عز وجل خالق القول في هل كان الله عز وجل خالق قبل خلقه الزمان والليل والنهار شيئا غير ذلك من الخلق قد قلنا قبل إن الزمان إنما هو ساعات الليل والنهار وإن الساعات إنما هي قطع الشمس والقمر درجات الفلك فإذا كان ذلك كذلك وكان صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا هند بن سري قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال هند وقرأت سير الحديث على أبي بكر أن اليهود أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن خلق السماوات وقال خلق أرض يوم الأحد ثم خلق جبال يوم الثلاثاء وما فيه من منافع خلق يوم أربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخرابة فهذه أربعة ثم قال قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين لمن سأل قال وخلق يوم الخميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه فخلق في أول ساعة من هذه الساعات من هذه الثلاث الساعات الآجال من يحيا ومن يموت وفي الثانية ألقى الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس وفي الثالثة آدم وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة ثم قالت اليهود ثم ماذا يا محمد قال ثم استوى على العرش قالوا قد أصبت لو أتممت قالوا ثم استراح فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فنزل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما نزلنا من اللغوب فاصبر على ما يقولون حدثني القاسم بن بشر بن معروف والحسن بن علي الصدائي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن هيه عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة وخلق من يوم الجمعة آخر خلق خلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل قال حدثنا محمد بن عبد المزين قال حدثنا الفضل بن سليمان قال حدثني محمد بن زيد قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال أخبرني ابن سلام وأبو هريرة رضي الله عنه أنهما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الساعة التي فيها الجمعة وذكر أنه قالها. قال عبد الله بن سلام أنا أعلم أي ساعة هي. بدأ الله في خلق السماوات والأرض يوم الأحد وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة فهي في آخر ساعة من يوم الجمعة. حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عكرمة أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يوم الأحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله فيه الأرض وبسطها. قالوا فالاثنين. قال خلق الله فيه آدم. قالوا فالثلاثاء. قال خلق فيه الجبال والماء وكذا وكذا وما شاء الله. قالوا فيوم الأربعاء. قال الأقوات. قال فيوم الخميس. قال خلق السماوات. قالوا فيوم الجمعة. قال خلق الله في ساعتين الليل والنهار. ثم قالوا السبت وذكروا الراحة. قال سبحان الله. فأنزل الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فقد بين هذان الخبران اللذان رويناهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر خلقا بعد خلق الله أشياء كثيرة من خلقه. وذلك أن حديث عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد بأن الله خلق الشمس والقمر يوم الجمعة. فإن كان ذلك كذلك فقد كانت الأرض والسماء وما فيهما سوى الملائكة وآدم مخلوقة قبل خلق الله الشمس والقمر. وكان ذلك كله ولا ليل ولا نهار. إذ كان الليل والنهار إنما هو اسم لساعات معلومة من قطع الشمس والقمر درج الفلك. وإذا كان صحيحا أن الأرض والسماء وما فيهما سوى ما ذكرنا قد كانت ولا الشمس ولا قمر كان معلوما أن ذلك كله كان ولا ليل ولا نهار. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر عنه أنه قال خلق الله النور يوم الأربعاء يعني بالنور الشمس إن شاء الله. فإن قال لنا قائل قد زعمت أن اليوم إنما هو اسم لميقات ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس ثم زعمت الآن أن الله خلق الشمس والقمر بعد أيام من أول ابتدائه خلق الأشياء التي خلقها فأثبت مواقيت وسميتها بالأيام ولا شمس ولا قمر وهذا إن لم تأتي ببرهان على الصحة فهو كلام ينقض بعضه بعضا. قيل إن الله سمى ما ذكرته أياما فسميته بالاسم الذي سماه به وكان وجه تسميته ذلك أياما ولا شمس ولا قمر نظير قوله عز وجل ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية ولا بكرة ولا عشية هنالك. إذا كان لا ليل في الآخرة ولا شمس ولا قمر كما قال جل وعز ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. فسمى تعالى ذكره يوم القيامة يوما عقيما إذ كان يوما لا ليل بعد مجيئه وإنما أريد بتسمية ما سمى أياما قبل خلق الشمس والقمر قدر مدة ألف عام من أعوام الدنيا التي العام منها 12 شهرا من شهور أهل الدنيا التي تعد ساعاتها وأيامها بقطع الشمس والقمر درج الفلك كما سمى بكرة وعشيا لما يرزقه أهل الجنة في قدر المدة التي كانوا يعرفون ذلك من الزمن في الدنيا بالشمس ومجراها في الفلق ولا شمس عندهم ولا ليل. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال السلف من أهل العلم ذكر بعض من حضرنا ذكره ممن قال ذلك. قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج عن مجاهد أنه قال يقضي الله عز وجل أمر كل شيء ألف سنة إلى الملائكة ثم كذلك حتى يمضي ألف سنة ثم يقضي أمر كل شيء ألفا ثم كذلك أبدا. قال في يوم كان مقداره ألف سنة. قال اليوم الذي أن يقول لما يقضي إلى الملائكة ألف سنة كن فكون ولكن سماه يوما فسماه كما شاء كل ذلك عن مجاهد. قال وقاله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال هو سواء. وبنحو الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القبر بأن الله جل جلاله خلق الشمس والقمر بعد خلق السماوات والأرض وأشياء غير ذلك ورد الخبر عن جماعة من السلف أنهم قالوا. ذكر الخبر عن من قال ذلك منهم حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن يمان قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن مجاهد عن ابن عباس في قوله عز وجل فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قال الله عز وجل للسماوات أطلعي شمسي وقمري وأطلعي نجومي وقال الأرض شقيقي أنهارك أنهارك وأخرجي ثمارك فقالت أتينا طائعين. حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة وأوحى في كل سماء أمرها خلق خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وصلاحها وصلاحها. فقد بينت هذه الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن ذكرناها عنه أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض قبل خلقه الزمان والأيام والليالي وقبل الشمس والقمر والله أعلم. القول في الإبانة عن فناء الزمان والليل والنهار وأن لا شيء يبقى غير الله تعالى ذكره. والدلالة على صحة ذلك قول الله تعالى ذكره كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. فإن كان كل شيء هالك غير وجهه كما قال جل وعلا وكان الليل والنهار ظلمة أو نحو وكان الليل والنهار ظلمة أو نحو أو نورا خلقهما لمصالح خلقه، فلا شك أنهما فانيان هالكان كما أخبر وكما قال إذا الشمس كورت، يعني بذلك أنها عميت فذهب ضوءها، وذلك عند قيام الساعة، وهذا ما لا يحتاج إلى الإكثار فيه إذ كان مما يدين بالإقرار به جميع أهل التوحيد من أهل الإسلام وأهل التوراة والإنجيل والملكوت، وإنما ينكره قوم من غير أهل التوحيد لم نقصد بهذا الكتاب قصد الإبانة عن خطأ قولهم. فكل الذين ذكرنا عنهم أنهم مقرون بفناء جميع العالم حتى لا يبقى غير القديم الواحد، مقرون بأن الله عز وجل محييهم بعد فنائهم وباعثهم بعد هلاكهم. خلقوا من عبادة الأوثان فإنهم يقرون بالفناء وينكرون البعث. القول في الدلالة على أن الله عز وجل القديم الأول القديم من باب الإخبار ليس من باب التسمية نقول الشيخ. القول في الدلالة على أن الله عز وجل القديم الأول قبل القديم الأول قبل شيء وأنه هو المحدث كل شيء بقدرته تعالى ذكره. فمن الدلالة على ذلك أنه لا شيء في العالم مشاهد وإلا جسم أو قائم بجسم، وأنه لا جسم إلا مفترق أو مجتمع، وأنه لا مفترق منه إلا وهو موهوم فيه الائتلاف إلى غيره من أكاله، ولا مجتمع منه إلا وهو موهوم فيه الافتراق، وأنه متى عدم أحدهما عدم الآخر منه معه، وأنه إذا اجتمع الجزآن منه بعد الافتراق فمعلوم أن اجتماعهما حادث فيهما بعد أن لم يكن، والافتراق إذا حدث فيهما بعد الاجتماع فمعلوم أن الافتراق فيهما حادث بعد أن لم يكن. وإذا كان الأمر فيما في العالم من شيء كذلك، وكان حكم ما لم يشاهد وما هو جنس ما شاهدناه بمعنى جسم أو قائم بجسم، وكان ما لم يخلو من الحدث لا شك أنه محدث بتأليف مؤلف له إن كان مجتمعا وتفريق مفرق له إن كان مفترقا، وكان معلوما بذلك أن جامع ذلك إن كان مجتمعا ومفرقه إن كان مفترقا من لا يشبهه. ومن لا يجوز عليه الاجتماع والافتراق وهو الواحد القادر الجامع بين المختلفات الذي لا يشبهه شيء وهو على كل شيء قدير. فبين بما وصفنا أن بارئ الأشياء ومحدثها كان قبل كل شيء، وأن الليل والنهار والزمان والساعات محدثات، وأن محدثها الذي يدبرها ويصرفها قبلها. إذ كان من المحال من أن يكون شيء يحدث شيئا إلا ومحدثه قبله، وأن في قوله تعالى ذكره أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت لأبلغ الحجج وأدل الدلائل لمن فكر بعقل واعتبر بفهم على قدم بارئها وحدوث كل ما جانسها، وأن لها خالقا لا يشبهها. وذلك أن كل ما ذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية من الجبال والأرض والإبل فإن ابن آدم يعالج ويدبره بتحويل وتصريف وحفر ونحت وهدم غير ممتنع عليه شيء من ذلك. ثم إن ابن آدم مع ذلك غير قادر على إيجاد شيء من ذلك من غير أصل، فمعلوم أن العاجز عن إيجاد ذلك لم يحدث نفسه، وأن الذي هو غير ممتنع ممن أراد تصريفه وتقليبه لم يوجده من هو مثله ولا هو أوجد نفسه، وأن الذي أنشأه وأوجد عينه هو الذي وأن الذي أوجده وأنشأ وأن الذي أنشأه وأوجد عينه هو الذي لا يعجزه شيء أراده ولا يمتنع عليه إحداث شيء شاء إحداثه وهو الله الواحد القهار شاء إحداثه وهو الله الواحد القهار. فإن قال قائل فما تنكر أن تكون الأشياء التي ذكرت فما تنكر أن تكون الأشياء التي ذكرت من فعل قديمين؟ قيل أنكرنا ذلك لوجودنا اتصال التدبير وتمام الخلق، فقلنا لو كان المدبر اثنين لم يخلو من اتفاق أو اختلاف، فإن كان متفقين فمعنهما واحد، وإنما جعل الواحد اثنين من قال باثنين، وإن كان مختلفين كان محالا وجود الخلق على التمام والتدبير على الاتصال، لأن المختلفين فعل كل واحد منهما خلاف فعل صاحبه، لأن أحدهما إذا أحيا أمات الآخر، وإذا أوجد أحدهما أفنى الآخر، فكان محالا وجود شيء من الخلق على ما وجد عليه من التمام والاتصال. وفي قول الله عز وجل ذكره لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، وقوله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. أبلغ حجة وأوجز بيان وأدل دليل على بطول ما قاله المبطلون من أهل الشرك بالله، وذلك أن السماوات والأرض لو كان فيهما إله غير الله لم يخلو أمرهما مما وصفت من اتفاق واختلاف. وفي القول باتفاقهما فساد القول بالتثنية وإقرار بالتوحيد وإحالة في الكلام بأن قائله سمى الواحد اثنين. وفي القول باختلافهما القول بفساد السماوات والأرض كما قال ربنا جل وعز لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن أحدهما كان إذا أحدث شيئا وخلقه كان من شأن الآخر إعدامه وإبطاله، وذلك أن كل مختلفين فأفعالهما مختلفة كالنار التي تدخن والثلج والثلج الذي يبرد ما أسخنته النار، وأخرى أن ذلك لو كان كما قاله المشركون بالله لم يخلو كل واحد من الاثنين الذين أثبتوهما قديمين من أن يكون قويين أو عاجزين، فإن كان عاجزين فالعاجز مقهور وغير كائن إلها، وإن كان قويين فإن كل واحد منهما بعجزه عن صاحبه عاجز والعاجز لا يكون إلها، وإن كان كل واحد منهما قويا على صاحبه فهو بقوة صاحبه عليه عاجز. تعالى ذكره عما يشرك المشركون. فتبين إذن أن القديم بارئ الأشياء وصانعها هو الواحد الذي كان أن القديم بارئ الأشياء وصانعها هو الواحد وصانعها هو الواحد الذي والواحد الذي كان قبل كل شيء وهو الكائن بعد كل شيء والأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، وأنه كان ولا وقت ولا زمان ولا ليل ولا نهار ولا ظلمة ولا نور ولا إلا نور وجه الكريم ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا نجوم، وأن كل شيء سواه محدث مدبر مصنوع انفرد بخلق جميعه بغير شريك ولا معين ولا ظهير سبحانه من قادر قاهر. وقد حدثني علي بن سالم الرملي قال حدثنا زيد بن الزرقاء عن جعفر عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم تسألون بعدي عن كل شيء حتى يقول القائل هذا الله خلق كل شيء فمن ذا خلقه. حدثني علي قال حدثنا زيد عن جعفر أنه قال يزيد بن الأصم حدثني نجبة ابن صبيغ قال كنت عند أبي هريرة فأسأله عن هذا فكبر وقال ما حدثني خليلي بشيء إلا وقد رأيته أو أنا أنتظره. قال جعفر فبلغني أنه قال إذا سألكم الناس عن هذا فقولوا الله خالق كل شيء، الله كان قبل كل شيء والله كائن بعد كل شيء. فإذا كان معلوما أن خالق الأشياء وبارئها كان ولا شيء غيره وأنه أحدث الأشياء فدبرها وأنه قد خلق صنوفا من خلقه قبل خلق الأزمنة والأوقات وقبل خلق الشمس والقمر اللذين يجريهما في أفلاكهما، وبهما عرفت الأوقات والساعات وأرخت التاريخ وفوصل بين الليل والنهار فنقل فيما ذلك الخلق الذي خلق قبل ذلك وما كان أوله. اقرأ أبو عمير. بسم الله إليكم شيخنا. بأسهل لكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه. قال القول في ابتداء الخلق ما كان أوله. صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدثني به يونس بن عبد العلاء قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح وحدثني عبيد بن آدم بن أبي ياسين العسقلاني قال حدثنا أبي قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أيوب بن زياد أنه قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أخبرني أبي قال أبي عبادة بن الصامت يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن. حدثني أحمد بن محمد بن حبيب قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول شيء خلق الله القلم وأمره أن يكتب كل شيء. حدثنا موسى بن سالم الرملي قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثني محمد بن معاوية الأنماطي قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا عبد الواحد بن سليم قال سمعت عطاء قال سألت الوليد بن عبادة بن الصامت كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت قال دعاني فقال أي بني اتق الله وعلم أنك لن تتقي الله ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالله وحده والقدر خيره وشره. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله عز وجل خلق القلم فقال له اكتب قال يا ربي وما اكتب قال اكتب القدر قال فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وبما هو كائن إلى الأبد. وقد اختلف أهل السلف والسلف قبلنا في ذلك فنذكر أقوالهم ثم نتبع البيان عن ذلك إن شاء الله إن شاء الله تعالى. فقال بعضهم في ذلك بنحو الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذكر من قال ذلك. حدثني ناصر بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي الظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أول ما خلق الله من شيء القلم فقال له اكتب فقال وما اكتب يا رب قال اكتب القدر قال فجر القلم بما هو كائن من ذلك إلى قيام الساعة ثم رفع بخار الماء ففتاق منه السماوات. حدثنا واصل بن عبد العلاء قال حدثنا واكع عن الأعمش عن أبي الظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أول ما خلق الله من شيء القلم فجر بما هو كائن. حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق عن شريكنا الأعمش عن أبي الظبيان أو مجاهد عن ابن عباس بنحوه. حدثنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا ابن ثور قال حدثنا معمر قال حدثنا الأعمش أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول شيء خلق القلم. حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أول شيء خلق ربي عز وجل القلم فقال له اكتب فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. وقال آخرون بل أول شيء خلق الله عز وجل من خلقه النور والظلمة ذكر من قال ذلك. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضيل قال ابن إسحاق كان أول ما خلق الله عز وجل النور والظلمة ثم ميز بينهما فجعل الظلمة ليلا أسودا مظلما وجعل النور نهارا مضيئا مبصرا. قال أبو جعفر وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول ابن عباس للخبر الذي ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أنه قال أول شيء خلق الله القلم. فإن قال لنا قائل فإن قلت أولى القولين اللذين أحدهما أن أول شيء خلق الله من خلقه القلم والآخر أنه النور والظلمة قول من قال إن أول شيء خلق الله من خلقه القلم فما وجه الرواية عن ابن عباس التي حدثكموها ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي هاشم عن مجاهد انه قال قلت لابن عباس ان ناسا يكذبون بالقدر فقال انهم يكذبون بكتاب الله لا اخذن بشعر احدهم فلا انفضن به ان الله تعالى ذكره كان على عرشه قبل ان يخلق شيئا فكان اول ما خلق الله القلم فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. كل سؤال. وعن ابن إسحاق التي حدثكموها ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق أنه قال يقول الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء فكان كما وصف نفسه عز وجل إذ ليس إلا الماء عليه العرش على العرش ذو الجلال والإكرام فكان أول ما خلق الله النور والظلمة قيل أما قول ابن عباس إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئا فكان أول ما خلق الله القلم إن كان صحيحا عنه أنه قاله فهو خبر منه أن الله خلق القلم بعد خلقه عرشه وقد روى عن أبي هاشم عن هذا الخبر شعبة ولم يقل فيه ما قال سفيان من أن الله عز وجل كان على عرشه فكان أول ما خلق الله القلم بل روى ذلك كالذي رواه سائر من ذكرنا من الرواة عن ابن عباس أنه قال أول ما خلق الله عز وجل القلم ذكر من قال ذلك حدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو هاشم أنه سمع مجاهدا قال سمعت ابن عبد الله لا يدري ابن عمر أو ابن عباس قال إن أول ما خلق الله القلم فقال له اجري فجرى القلم بما هو كائن وإنما يعلو الناس يوم فيما قد فرغ منه وكذلك قول ابن إسحاق الذي ذكرناه عنه معناه أن الله خلق النور والظلمة بعد خلقه عرشه والماء الذي عليه عرشه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رويناه عنه أولى قول في ذلك بالصواب لأنه كان أعلم قائل في ذلك قولا بحقيقته وصحته وقد روينا عنه عليه السلام أنه قال أول شيء خلقه الله عز وجل القلم غير استثناء منه شيئا من الأشياء أنه تقدم خلق الله إياه خلق القلم بل عم بقوله صلى الله عليه وسلم إن أول شيء خلقه الله القلم كل شيء وأن القلم مخلوق قبله من غير استثنائه من ذلك عشان ولا ماء ولا شيء غير ذلك فالرواية التي رويناها عن أبي ظبيان وبالضحى عن ابن عباس أولى بالصحة عن ابن عباس من خبر مجاهد الذي رواه عنه أبو هاشم إذ كان أبو هاشم قد اختلف في رواية ذلك عنه شعبة وسفيان على ما قد ذكرت من اختلافهما فيها وأما ابن إسحاق فإنه لم يسند قوله الذي قاله في ذلك إلى أحد وذلك من الأمور التي لا يدرك علمها إلا بخبر من الله عز وجل أو خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت الرواية فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن الله جل جلاله خلق بعد القلم وبعد أن أمره فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة سحابا رقيقا وهو الغمام الذي ذكره جل وعز ذكره في محكم كتابه فقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وذلك قبل أن يخلق عرشه وبذلك ورد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن وكيع ومحمد بن هارون القطان قال حدثنا يزيد بن هارون عن حمد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء حدثني مثنى بن إبراهيم قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض قال في عماء فوقه هواء وتحته هواء ثم خلق عرشه على الماء حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا المسعودي قال أخبرنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن ابن حصين وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتى قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلوا عليه فجعل يبشرهم ويقولون أعطنا حتى ساء ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرجوا من عنده وجاء قوم آخرون فدخلوا عليه فقالوا جئنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتفقه في الدين ونسأله عن بدء هذا الأمر. قال فاقبلوا البشرى إذ لم يقبل أولئك الذين خرجوا. قالوا قبلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله لا شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر قبل خلق قبل كل شيء ثم خلق سبع سماوات. كان الله لا شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر قبل كل شيء ولو كتب خلق كتب ثم خلق سبع سماوات. ثم أتاني آت فقال تلك ناقتك قد ذهبت فخرجت ينقطع دونها السراب ولوددت أني تركتها. عمران بن حصين بنو تميم وبنو وأهل اليمن. حدثني أبو كعب قال حدثنا أبو معاوية عن الأشعث عن جمع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا بشرى يا بني تميم فقالوا قد بشرتنا فأعطنا. فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن فقالوا قد قبلنا فأخبرنا عن هذا الأمر كيف كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله عز وجل على العرش وكان قبل كل شيء وكتب في اللوح المحفوظ وكتب في اللوح كل شيء يكون. قال فأتاني آت فقال يا عمران هذه ناقتك قد حلت عقالها فقمت إذا السحاب ينقطع بيني وبينها فلا أدري ما كان بعد ذلك. ثم اختلف في الذي خلق تعالى ذكره بعد العماء فقال بعضهم خلق بعد ذلك عرشه. ثم ذكر من قال ذلك. حدثني محمد بن سنان قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حيان بن عبيد الله عن الضحاك بن مزاحم أنه قال قال ابن عباس إن الله عز وجل خلق العرش أول ما خلق فاستوى عليه. وقال آخرون خلق الله عز وجل الماء قبل العرش ثم خلق عرشه فوضعه على الماء. ذكر من قال ذلك. حدثنا موسى بن هارون الهمداني وقال حدثنا عمرو محمد قال حدثنا أسباط النصر عن السدي في ذكر خبره عن أبي مالك عن أبي صالح عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا إن الله عز وجل كان عرشه على الماء ولم يكن شيئا غير ما خلق قبل الماء. حدثني محمد بن سالم بن عسكر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل قال حتى قال سمعت أبا بن منبه يقول إن العرش كان قبل أن يخلق السماوات والأرض على الماء. فلما أراد أن يخلق السماوات والأرض قبض من صفات الماء قبض قبضة ثم فتح القبضة فارتفع الدخان ثم قضاهن سبع سماوات في يومين ودخل الأرض في يومين وفرغ من الخلق اليوم السابع. وقد قيل إن الذي خلق ربنا عز وجل بعد القلم الكرسي ثم خلق بعد الكرسي العرش ثم بعد ذلك خلق الهواء والظلمات ثم خلق الماء فوضع عرشه عليه. قال أبو جعفر وأولى القولين في ذلك يليب الصواب قول من قال إن الله تبارك وتعالى خلق الماء قبل العرش صحة الخبر الذي ذكرت قبل عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين سئل أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق خلقه قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله خلق عرشه على الماء ومحال إذ كان خلقه على الماء أن يكون خلقه عليه خلقه عفوا ومحال إذ كان خلقه على الماء أن يكون خلقه عليه والذي خلقه عليه غير موجود إما قبله أو معه. فإذا كان ذلك كذلك فالعرش لا يكون أحد أمرين إما أن يكون خلق بعد خلق الله الماء وإما أن يكون خلقه هو الماء معه. فأما أن يكون خلقه قبل خلق الماء فذلك غير جائز صحته على ما روي عن أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن الماء كان على متن الريح حين خلق عرشه عليه فإن كان ذلك كذلك فقد كان الماء والريح خلقا قبل العرش. ذكر من قال كان الماء على متن الريح. حدثني ابن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن الأعمش عن منهاج بن عمرو عن أبي عن سعيد بن جبير أنه قال سئل ابن عباس عن قوله عز وجل وكان عرشه على الماء على أي شيء كان الماء قال على متن الريح. حدثنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الأعمش عن سعيد بن جبير أنه قال سئل ابن عباس عن قوله عز وجل وكان عرشه على الماء على أي شيء كان الماء قال على متن الريح. حدثنا القاسم بن حسين قال حدثنا الحسين بن داود قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله قال والسماوات والأرض وكل ما فيهن من شيء يحيط بها البحار ويحيط بذلك كل الهيكل ويحيط بالهيكل فيما قيل الكرسي. ذكر من قال ذلك. حدثني محمد بن سعد بن عسكر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد أنه سمع وهبا يقول وذكر من عظمته فقال إن السماوات والأرض والبحار لفي الهيكل وإن الهيكل لفي الكرسي وإن قدميه عز وجل لعلى الكرسي ويحمل الكرسي سبحانه وقد عاد الكرسي كالنعل في قدميه وسئل وهو ما الهيكل قال شيء من أطراف السماوات محدق بالأراضين والبحار كأطناب الفسطاط. وسئل وهب عن الأراضين كيف هي قال هي سبع أراضين ممهدة جزائر بين كل أرضين بحر بين كل أرضين بحر والبحر محيط بذلك كله والهيكل من وراء البحر وقد قيل إنه كان بين خلقه القلم وخلقه سائر خلقه ألف عام. ذكر من قال ذلك. حدثنا القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين بن داود قال حدثنا مبشر الحلبي عن أرطاق بن المنذر أنه قال سمعت ضمرة يقول إن الله خلق القلم فكتب به ما هو خالق وما هو كائن من خلقه ثم إن ذلك الكتاب سبح الله ومجده ألف عام قبل أن يخلق شيئا من الخلق فلما أراد جل جلاله خلق السماوات والأرض خلق فيما ذكر أياما ستة فسمى كل يوم منهم غير الغير الذي سمى به الآخر وقيل إن اسم أحد تلك الأيام الستة أبجد واسم الآخر منهن هوز واسم الثالث منهن حطي واسم الرابع منهن كلما واسم الخامس منهن سعفص واسم السادس منهن قرشت أبجد هوز حطي كلما سعفص قرشت. ذكر من قال ذلك. حدث نعم فضل سيد صعفص قرشت الحضرمي هذا مطين أحسن الله إليك جزاكم الله. ذكر من قال ذلك. حدثني حضرمي قال حدثنا مصرف بن عمرو اليمامي قال حدثنا حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن رجل من كندة أنه قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ليس منها يوم إلا له اسم أبجد هوز حطي كلما صعفص قرشت وقد حدث به عن حفص غير مصرف وقال عنه عن علاء بن المسيب أنه قال حدثني شيخ من كندة قال لقيت الضحاك بن مزاحم فحدثني قال سمعت زيد بن أرقم قال إن الله تعالى إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام لكل يوم منها اسم أبجد هوز حطي كلما صعفص قرشت ستة أيام يعني. وقال آخرون بل خلق الله واحدا فسماه الأحد وخلق ثانيا فسماه الاثنين وخلق ثالثا فسماه الثلاثاء ورابعا فسماه الأربعاء وخامسا فسماه الخميس. ذكر من قال ذلك. حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق عن شريك عن غالب بن غلاب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الله خلق يوما واحدا فسماه الأحد ثم خلق ثانيا فسماه الاثنين ثم خلق ثالثا فسماه الثلاثاء ثم خلق رابعا فسماه الأربعاء ثم خلق خامسا فسماه الخميس. وهذان قولان غير مختلفين إذ كان جائزا أن تكون أسماء ذلك بلسان العربي على ما قاله عطاء وبلسان آخرين على ما قاله الضحاك بن مزاحم. وقد قيل إن الأيام سبعة لا ستة. ذكر من قال ذلك. حدثني محمد بن سالم بن عسكر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يقول الأيام سبعة. وكلا القولين اللذين روينا أحدهما عن الضحاك وعطاء من أن الله خلق الأيام الستة والآخر منهما عن وهب بن منبه من أن الأيام سبعة صحيح مؤتلف غير مختلف. وذلك أن معنى قول عطاء والضحاك بذلك كان أن الأيام التي خلق الله فيهن الخلق من حين ابتدائه في خلق السماء والأرض وما فيهن إلى أن فرغ من جميعه ستة أيام كما قال جل ثناؤه هو والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأن معنى قول وهب من منبه في ذلك كان أن عدد الأيام التي هي أيام الجمعة 7 وأيام إلا 6 كان أن عدد الأيام التي هي أيام الجمعة 7 ولا بالجمعة ولا ما فيش كلمة الجمعة ولا كده السياق سليم. واختلف السلف في اليوم الذي ابتدأ الله عز وجل فيه في خلق السماوات والأرض فقال بعضهم ابتدى في ذلك يوم الأحد ذكر من قال ذلك حتى إسحاق بن شهين قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أخيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه إن الله تبارك وتعالى ابتدى الخلق فخلق الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين. حدثني المثنى بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال إن الله عز وجل بدأ الخلق يوم الأحد فخلق الأراضين في الأحد والاثنين. حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن كعب أنه قال بدأ الله خلق السماوات والأرض يوم الأحد والاثنين. حدثني محمد بن أبي منصور الآملي قال حدثنا علي بن هيثم عن المسيب بن شريك عن أبي روق عن الضحاك في قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام قال من أيام الآخرة كل يوم مقداره 1000 سنة ابتدأ الخلق يوم الأحد. حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد أنه قال بدأ الخلق يوم الأحد. وقال آخرون اليوم الذي ابتدأ الله فيه في ذلك يوم السبت ذكر من قال ذلك. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضيل قال حدثني محمد بن أبي إسحاق أبي قص محمد بن أبي إسحاق قال أنه قال يقول أهل التوراة ابتدأ الله الخلق يوم الأحد وقال أهل الإنجيل ابتدأ الله الخلق يوم الاثنين ابن همزة. ونقول نحن مسلمون في من أتينا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأ الله الخلق يوم السبت. وقد روي يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال كل فريق من هذين الفريقين اللذين قال أحدهما ابتدى الله الخلق يوم في يوم الأحد وقال الآخر منه ابتدى في يوم السبت. وقد مضى ذكرنا الخبرين غير أن نعيد من ذلك في هذا الموضع بعض ما فيه من الدلالة على صحة قول كل فريق منهما. فأما الخبر عنه بتحقيق ما قال القائلون كان ابتداء الخلق يوم الأحد فما حدثنا به هناد بن السري قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي سعد البقالي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هناد وقرأت سائر الحديث أن اليهود أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن خلق السماوات والأرض فقال خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين. وأما الخبر عنه بتحقيق ما قاله القائلون من أن ابتداء الخلق كان يوم السبت فما حدثني القاسم بن بكر بن معروف وحسين بن علي الصدائي قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن مية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى عليه وسلم بيدي أخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد. وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال اليوم الذي ابتدى الله تعالى ذكره فيه خلق السماوات والأرض يوم الأحد لإجماع السلف من أهل العلم على ذلك. فأما ما قال ابن إسحاق بذلك فإنه إنما استدل بزعمه على أن ذلك كذلك لأن الله عز ذكره فرغ من خلق جميع خلقه يوم الجمعة وذلك اليوم السابع وفيه استوى على العرش وجعل ذلك اليوم عيدا للمسلمين. ودليله على ما زعم أنه استدل به على صحة قوله فيما حكينا عنه ذلك والدليل على خطئه فيه وذلك أن الله تعالى أخبر عباده في غير موضع من محكم تنزيله أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام فقال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى ذكره قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ولا خلاف بين جميع أهل العلم أن اليومين اللذين ذكرهما الله تبارك وتعالى في قوله فقضاهن سبع سماوات في يومين داخلان في الأيام الستة التي ذكرهن قبل ذلك فمعلوم إذ كان الله عز وجل إنما خلق السماوات والأراضين وما فيهن في ستة أيام وكانت الأخبار مع ذلك متظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنافر ما خلق الله من خلقه آدم وأن خلقه إياه كان في يوم الجمعة أن يوم الجمعة الذي فرغ فيه من خلق خلقه داخل في الأيام الستة التي أخبر الله تعالى ذكره أنه خلق خلقه فيهن لأن ذلك لو لم يكن داخلا في الأيام الستة كان إنما خلق خلقه في سبعة أيام لا في ستة وذلك خلاف ما جاء به التنزيل فتبين إذن إذ كان الأمر كالذي وصفنا في ذلك أن أول الأيام التي ابتدى الله فيها خلق السماوات والأرض وما فيهن ومن خلقه يوم الأحد إذ كان الآخر يوم الجمعة وذلك ستة أيام كما قال ربنا جل جلاله. أما الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أن الفرغ من الخلق كان يوم الجمعة فسنذكرها في مواضيع إن شاء الله تعالى. عندي إشكال سيدنا، ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم خلق آدم يوم الجمعة، فانتهى من الخلق يوم الخميس ثم خلق آدم، لأن آدم ليس من خلق السماوات والأرض. نعم هذا صحيح، هذا توجيه فوق ابن إسحاق يعني. صلى الله عليه، لكن راجع كما قول بدأ يوم الأحد مش يوم السبت، ظاهر يوم السبت. وفي علّه مسلم الذي فيه خلق التربة يوم السبت، لكن الظاهر أنه ثابت اختلف بينه وبين. أحسن الله إليك. القول فيما خلق الله في كل يوم من الأيام الستة التي ذكر الله في كتابه أنه خلق فيهن السماوات والأرض وما بينهما. خلق الله الأرض في أربعة أيام والسماوات في يومين، الأراضين بما فيهما من مخلوقات والأقوات، والسماوات في يومين، وآدم في يوم الجمعة اليوم السابع. الله إليكم. القول فيما خلق الله في كل يوم من الأيام الستة التي ذكر الله في كتابه أنه خلق فيهن السماوات والأرض وما بينهما. اختلف السلف من أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم حدثني به المثنى بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال إن الله بدأ الخلق يوم الأحد فخلق الأراضين في الأحد والاثنين وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء وخلق السماوات في الخميس والجمعة وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على عجل فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة. حدثني موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباق عن السدي في خبر ذاكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الأمدني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا جعل يعنون ربنا تبارك وتعالى سبع أراضين في يومين الأحد والاثنين وجعل فيها رواسي أن تميد بكم وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فجعلها سماء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سماوات في يومين الخميس والجمعة. حدثنا تميم بن المنتصر قال حد أخبرنا إسحاق عن شريك عن غالب بن غلاب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خلق الله الأرض في يومين الأحد نعم سيدنا عفوا لم نسمع. أثر عبد الله بن سلام على ما تذهب إليه اليهود من أن الله استراح يوم السبت انقطع. سامع ولا سامع؟ إيه أسمع سيدنا، أنا قفلت المايك بس عشان صوت فضيلتك يظهر. تمام. هو أصلا قول هذا حكاه قبل ذلك أنه قالوا أن الله ابتدأ الخلق يوم الأحد وانتهى من الخلق يوم الجمعة. إذن السبت على قول اليهود يوم الراحة انقطع عن العمل، تعالى الله عن ذلك. جزاكم الله خيرا يا خنا. قال حدثنا طيب ففي قول هؤلاء خلقت الأرض قبل السماء لأنها خلقت عندهم في الأحد والاثنين، وقال آخرون خلق الله عز وجل الأرض قبل السماء بأقواتها من غير أي يدحوها ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم دحى الأرض بعد ذلك. ذكر من قال ذلك. حدثنا علي بن داود قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله عز وجل حيث ذكر خلق قوله عز وجل حيث خلق حيث ذكر خلق الأرض قبل السماء ثم ذكر السماء قبل الأرض، وذلك أن الله خلق الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم دحى الأرض بعد ذلك. فذلك قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها دي في مسائل اسمه نافع ابن الأزرق. نعم هذه منها. قال حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما دل عوفيون دينا عن ابن عباس رضي الله عنهما والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ومرعاها والجبال أرساها، يعني أنه خلق السماوات والأرض. فلما فرغ من السماء قبل أن يخلق أقوات الأرض بث أقوات الأرض فيها بعد خلق السماء وأرسل الجبال يعني بذلك دحوها، ولم تكن تصلح أقوات الأرض ونباتها إلا بالليل والنهار. فذلك قوله عز وجل والأرض بعد ذلك دحاها لم تسمع أنه قال أخرج منها ماءها ومرعاها. قال أبو جعفر رحمه الله وصابنا القول في ذلك عندنا على ما قاله الذين قالوا إن الله خلق الأرض يوم الأحد وخلق السماء يوم الخميس وخلق النجوم والشمس والقمر يوم الجمعة لصحة الخبر الذي ذكرنا قبل عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وغير مستحيل ما روينا في ذلك عن ابن عباس من القول، وهو أن يكون الله تعالى ذكره خلق الأرض ولم يدحها ثم خلق السماوات فسواهن ثم دحى الأرض بعد ذلك فأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. بل ذلك عندي هو صوابنا القول في ذلك، وذلك أن معنى الدحو غير معنى الخلق، وقد قال الله عز وجل أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. فإن قال قائل فإنك قد علمت أن جماعة من أهل التأويل قد وجهت قول الله عز وجل والأرض بعد ذلك دحها إلى معنى مع ذلك دحها، فما برهانك على صحة ما قلت من أن ذلك بمعنى بعد التي هي خلاف قبل؟ قيل المعروف من معنى بعد في كلام العرب هو الذي قلنا من أنها بخلاف معنى قبل لا بمعنى مع، وإنما توجه معاني الكلام إلى الأغلب عليهم معانيه المعروفة في أهله لا إلى غير ذلك. وقد قيل إن الله خلق البيت العتيق على الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بألفي عام ثم دحيت الأرض من تحته. ذكر من قال ذلك. حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وضع البيت على الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بألف عام ثم دحيت الأرض من تحت البيت. حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران قال عن سفيان عن الأعمش عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال خلق الله البيت قبل الأرض ألفي سنة ومنه دحيت، وإنما وإذا كان الأمر كذلك كان خلق الأرض قبل خلق السماوات ودحو الأرض وهو بسطها بأقواتها ورعيها ونباتها بعد خلق السماوات كما ذكرنا عن ابن عباس. وقد حدثنا ابن حميد قال حدثني مهران عن أبي سنان عن أبي بكر رضي عن أبي بكر أنه قال جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا ما خلق الله من الخلق في هذه الأيام الستة. فقال خلق الله الأرض خلق الأرض يوم الأحد والاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء وخلق المدائن والأقوات والأنهار وعمرانها خرابها يوم الأربعاء وخلق السماوات عمران وخلق السماوات والملائكة يوم الخميس إلى ثلاث ساعات بقين من يوم الجمعة وخلق في أول الثلاث ساعات الآجال وفي الثانية الآفة وفي الثالثة آدم قالوا صدقت إن أتممت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يريدون فغضب فأنزل الله تعالى وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون إن قال قائل فإن كان الأمر كما وصفت من أن الله تعالى خلق الأرض قبل السماء فما معنى قول ابن عباس الذي حدثكموه واصل بن عبد العلى الأسدي وقال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أول ما خلق الله تعالى من عين القلم فقال له اكتب فقال وما اكتب يا ربي قال اكتب القدر قال فجرى القلم بما هو كائن من ذلك إلى قيام الساعة ثم رفع بخار الماء ففتق منه السماوات ثم خلق النون فدحيت الأرض على ظهره فاضطرب النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال فإنها لتفخر على الأرض حدثني واصل قال حدثنا واكي عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس نحوه حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أول ما خلق الله تعالى القلم فجرى بما هو كائن ثم رفع بخار الماء فخلقت منه السماوات ثم خلق النون فبسطت الأرض على ظهر النون فتحرك النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال فإن الجبال لا تفخر على الأرض قال وقرأ نون والقلم وما يسطرون حدثني تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق عن شريك عن الأعمش عن أبي ظبيان أو مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه إلا أنه قال ففتقت منه السماوات حدثنا ابن بشير قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أول ما خلق الله تعالى القلم فقال اكتب فقال ما أكتب قال اكتب القدر قال فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة ثم خلق النون ورفع بخار الماء ففتقت منه السماء وبسطت الأرض على ظهر النون فاضطرب النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال قال فإنها لا تفخر على الأرض حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن عطاء بن سابي عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أول شيء خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ثم خلق النون فوق الماء ثم كبس الأرض عليه قيل ذلك صحيح على ما روي عنه عن غيره من معنى ذلك مشروحا مفسرا غير مخالف شيئا مما رويناه عنه في ذلك فإن قال وما الذي روي عنه عن غيره من شرح ذلك الدال على صحة كل ما رأيت لنا في هذا المعنى عنه قيل له حدثني موسى بن هارون الهمداني وغيره قال وحدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط النصر عن السدي عن أبي مالك عن السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات قال إن الله تعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء ثم أيبس الماء فجعل أرضا واحدة فجعله ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها فجعلها سبع أراضين في يومين في الأحد والاثنين فخلق الأرض على حوت والحوت هو النون الذي ذكر الله عز وجل في القرآن نون والقلم والحوت في الماء والماء على ظهر صفات والصفات على ظهر ملك والملك على صخرة والصخرة على الريح وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض فتحرك الحوت فاضطرب فتزلزلت الأرض فارسى عليها الجبال فقرت فالجبال تفخر على الأرض فذلك قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم قال أبو جعفر فقد أنبأ قول هؤلاء الذين ذكرت أن الله تعالى أخرج من الماء دخانا حين أرى يخلق السماوات والأرض فسمع عليه يعنون بقولهم فسمع عليه على الماء وكل شيء كان فوق شيء عاليا عليه فهو له سماء ثم أيبس بعد ذلك الماء فجعله أرضا واحدة لأن الله يبقى قول الذي هؤلاء الذين ذكرت إن الله ده قولهم هم طيب أنبأ أن الله أن الله خلق السماء غير مسوات قبل الأرض ثم خلق الأرض. وإن كان الأمر على ما قال هؤلاء فغير محال أن يكون الله تعالى أثار من الماء دخانا فعلاه على الماء فكان له سماء ثم عبس الماء فصار الدخان الذي سمى عليه أرضا ولم يدحها ولم يقدر فيها أقواتها ولم يخرج منها ماءها ومرعاها حتى استوى إلى السماء التي هي الدخان الثائر من الماء العالي عليه فسواهن سبع سماوات ثم دحى الأرض التي كانت ماء فيبسه ففتقه فجعلها سبع أراضين وقدر فيها أقواتها وأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها كما قال عز وجل فيكون كل الذي يروي عن ابن عباس في ذلك على ما رويناه صحيحا معناه. وأما يوم الاثنين فقد ذكرنا اختلاف العلماء فيما خلق فيه وما روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كله. وأما ما خلق في يوم الثلاثاء والأربعاء فقد ذكرنا أيضا بعض ما روي فيه ونذكر في هذا الموضع بعض ما لم نذكر منه قبل. فأما الذي صح عندنا أنه خلق فيه ما حدثني به موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس. فالذي صح عندنا أنه خلق فيهما ما حدثني به موسى بن هارون قال حدثنا عمرو محمد قال حدثنا أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الأمداني عن عبد الله بن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا وخلق الجبال فيها يعني في الأرض وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء. وذلك حين يقول الله عز وجل قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. يقول من سأل فهكذا الأمر ثم استوى إلى السماء ويدخان وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها سماء واحدة ثم فتقها فجعل سبع سماوات في يومين في الخميس والجمعة. حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو معشن عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال إن الله تعالى خلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء. حدثني تميم بن المنتصر أخبرنا إسحاق عن شريك عن غالب بن غلاب عن عطاء بن أبي رباح عن أنس رضي الله عنهما. مثلثة الباء أربعاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن الله تعالى خلق الجبال يوم الثلاثاء فذلك قول الناس هو يوم ثقيل. قال أبو جعفر رحمة الله عليه والصواب هنا القول في ذلك عندنا ما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى خلق يوم الثلاثاء الجبال وما فيهن من المنافع وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخرابة. حدثنا بذلك النادم قال حدثنا أبو بكر وعياش عن أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن النبي صلى الله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق الجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء. حدثني به القاسم بن بشر بن عروف والحسين بن علي الصدائي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر الأول أصح مخرجا وأولى بالحق لأنه قول أكثر السلف. وأما يوم الخميس فإنه خلق فيه السماوات ففتقت بعد أن كانت رتقا كما حدثني موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن السدي في خبر ذكر عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس عن مرة الأمداني عن عبد الله بن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم استوى إلى السماء وهي دخان وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس وجعلها سماء واحدة ثم رفع فجعلها سبع سماوات في يومين في الخميس والجمعة. وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض وأوحى في كل سماء أمرها. جمعة. قال خلق في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لم يعلم ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة وحفظا تحفظ من الشياطين فلما أخرج من خلق ما أحب استوى على العرش فذلك حين يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ويقول كانتا رتقا ففتقناهما حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال إن الله تعالى خلق السماوات بالخميس والجمعة وخرج منها في آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على عجل فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة. حدثني تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق عن شريك عن غالب بن غلاب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الله تعالى خلق مواضع الأنهار والشجر يوم الأربعاء وخلق الطير والوحوش والهوام والسباع يوم الخميس وخلق الإنسان يوم الجمعة ففرغ من خلق كل شيء يوم الجمعة. وهذا الذي قاله من ذكرنا قوله من أن الله عز وجل خلق السماوات والملائكة وخلق السماوات والملائكة وآدم في يوم الخميس والجمعة هو الصحيح عندنا للخبر الذي حدثنا به الناد بن السري قال حدثنا أبو بكر وعياش عن أبي سعد البقالي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناد وقرأت سائر الحديث أنه قال وخلق يوم الخميس سماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه فخلق في أول ساعة من هذه الثلاث ساعات الأجل من يحيا ومن يموت وفي الثانية ألقى الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس وفي الثالثة آدم وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود وأخرجه منها في آخر ساعة. حدثني القاسم بن بشر بن معروف والحسين بن علي الصدائي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال وث فيها يعني في الأرض الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة آخر خلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. فإذا كان الله تعالى ذكره خلق الخلق من لدن ابتداء خلق السماوات والأرض إلى حين فراغه من خلق جميعهم في ستة أيام وكان كل يوم من الأيام الستة التي خلقهم فيها مقدار ألف سنة من أيام الدنيا وكان بين ابتدائه في خلق ذلك وخلق القلم الذي أمره بكتابة كل ما هو كان إلى قيام الساعة ألف عام وذلك يوم من أيام الآخرة التي قدر اليوم الواحد منها ألف عام من أيام الدنيا. كان معلوما أن قدر مدة ما بين أول ابتداء ربنا عز وجل في خلق ما خلق من خلقه إلى الفراغ من آخرهم 7000 عام يزيد إن شاء الله شيئا أو ينقص شيئا على ما قد روينا من الآثار والأخبار التي ذكرناها وتركنا ذكر كثير منها كراهة إطالة الكتاب بذكرها. وإذا كان ذلك كذلك وكان صحيحا أن مدة ما بين فراغ ربنا تبارك وتعالى ذكره من خلق جميع خلقه إلى وقت فناء جميع بما قد دللنا عليه قبل واستشهدنا من الشواهد وبما سنشرح بما بعد سبعة آلاف سنة تزيد قليلا وتنقص قليلا. كان معلوما بذلك أن مدة ما بين أول خلق خلقه الله تعالى إلى قيام الساعة وفناء جميع العالم أربعة عشر ألف عام من أعوام الدنيا وذلك 14 يوما من أيام الآخرة 7 أيام من ذلك وهي 7000 عام من أعوام الدنيا مدة ما بين أول ابتداء الله جل وتقدس في خلق أول خلقه إلى فراغه من خلق آخرهم وهو آدم وأبو البشر صلوات الله عليه وسبعة أيام أخر وهي 7000 عام من أعوام الدنيا من ذلك مدة ما بين فراغه جل ثناؤه من خلق آخر خلقه وهو آدم إلى فناء آخر وقيام الساعة وعود الأمر إلى ما كان عليه قبل أن يكون شيء غير القديم الباري سبحانه وتعالى الذي خلق الذي له الخلق والأمر الذي كان قبل كل شيء فلا شيء كان قبله والكائن بعد كل شيء فلا شيء فغير وجهه الكريم فإن قال قائل وما دليلك على أن الأيام الستة التي خلق الله فيهن خلقه كان قدر كل يوم منهن قدر ألف عام من أعوام الدنيا دون أن يكون ذلك كأيام أهل الدنيا التي يتعارفون بينهم. إنما قال الله عز وجل في كتابه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام فلم يعلمنا أن ذلك كما ذكرت بل أخبرنا أنه خلق ذلك في ستة أيام. والأيام المعروفة عند المخاطبين بهذه المخاطبة أيامهم التي أول يوم منها طلوع الفجر إلى غروب الشمس ومنها قولك إن خطاب الله ومن قولك إن خطاب الله عباده وخاطبهم به في تنزيله إنما هو موجه إلى الأشهر والأغلب عليه في من معانيه. وقد وجهت خبر الله في كتابه عن خلقه السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام إلى غير المعروف من معاني الأيام. أمر الله عز وجل إذا أراد شيئاً أن يكونه أنفذ وأمضى من أن يوصف بأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام مقدارهن ستة ألاف عام من أعوام الدنيا. وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون وذلك كما قال ربنا تبارك وتعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قيل له قد قلنا فيما تقدم من كتابنا هذا إنما قد قلنا فيما تقدم من كتابنا هذا إنا لم نعتمد في معظم أن نرسمه في كتابنا هذا على الآثار والأخبار عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالحين قبلنا دون الاستخراج بالعقول والفكر إذ أكثره خبر عما مضى من الأمور وعما هو حادث من الأحداث وذلك غير مدرك علمه بالاستنباط والاستخراج بالعقول. فإن قال فهل من حجة على صحة ذلك من جهة الخبر؟ قيل ذلك ما لا نعلم قائلا من أئمة الدين قال خلافه. فإن قال فهل من رواية عن أحد منهم بذلك؟ قيل علم ذلك عند أهل العلم من السلف كان أشهر من أن يحتاج فيه إلى رواية منسوبة إلى شخص منهم بعينه وخذوا ذلك عن جماعة منهم مسمين بأعيانهم. فإن قال فاذكر لنا قيل حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عنبسة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام فكل يوم من هذه الأيام كألف سنة مما تعدون أنتم. حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون قال الستة الأيام التي خلق الله في السماوات والأرض. حدثنا عبدة قال حدثنا الحسين بن الفرج قال سمعت أبا معاذ يقول حد أخبرنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون يعني هذا اليوم من الأيام الستة التي خلق الله فيهن السماوات والأرض وما بينهما. حدثني المثنى قال حدثنا علي عن المسيب بن شريك عن أبي روق عن الضحاك وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام قال من أيام الآخرة كل يوم كان مقداره ألف سنة. ابتدأ في الخلق يوم الأحد وجتمع الخلق يوم الجمعة. حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن كعب أنه قال بدأ الله خلق السماوات والأرض في يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وفرغ منها يوم الجمعة قال فجعل ما كان كل يوم ألف سنة. حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد أنه قال يوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدون. فهذا وبعده فلا وجه لقول قائل وكيف يوصف الله تعالى ذكره بأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام قدر مدتها من أيام الدنيا ستة آلاف سنة وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لأنه لا شيء توهمه متوهم في قول قائل ذلك إلا وهو موجود في قول قائل خلق ذلك كله في ستة أيام مدتها ستة أيام من أيام الدنيا لأن أمره جل جلاله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. أحسن الله.